القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية قوية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، كل عام وأنتم بخير. هذه هي الذكرى العطرة تعود لنا من جديد كل عام، تذكرنا بأجمل الأيام وبصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكرى المولد النبوي الشريف. ونحتفي بها في برنامج الأنامل الذهبية باستضافة الفنانين الذين يقدمون لنا الجديد المرتبط بهذه الذكرى العطرة، ذكرى المولد النبوي الشريف. ضيفتنا الليلة أصدقائنا فنانة متميزة متعددة المواهب، تتجسد موهبتها وإبداعها في فن النحت، الديكور، فن العرائس. إنها الفنانة الشاملة، الفنانة حنان عثمان. أهلا بك أستاذة حنان. أهلا بحضرتك. تعريف حنان عثمان بنفسها: المؤهل الدراسي، العمل، الفنون التي تحبينها وتبدعين فيها. كل سنة وكل مستمعينا بخير وسلام، وكل سنة وانتم طيبين. أنا تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم النحت، الحمد لله أن أنا كنت من المتميزين في المجال ده. بعد كده يعني تطور الأمر لأنه تعلمت بالخبرة فن الديكور، وبعد كده دخلت على مدخل فن العرايس، توجت بالدراسة. تخرجتي من الكلية من قسم النحت، وتأتي رسالة الماجستير لتكون في التراث الشعبي وأثره على فن العرائس في التلفزيون المصري. بداية أنا حبيت أتوج فن العرائس قبل ما أدخل الماجستير، كان في دبلومة عن فن العرائس في نفس كلية الفنون الجميلة، فحبيت أن أنا أدخله لأنه عشقت العرائس، لأنها فن شامل. أولا هي بتجمع ما بين النحت، في النحت وجه العروسة، وتجمع بين الألوان عنصر الميكانيزم أو التصميم أو الديزاين بتاع العروسة نفسه، حركة العروسة وميكانيزم العروسة. أحب أتكلم عن هي ليها فلسفة خاصة، حكاية أنه عروسة المولد والحصان هي حلوة للأطفال وللأولاد الصغيرين، لكن ليها فلسفة أعمق. يعني الفلسفة بتاعتها بتشير إلى حب العطاء عند المصريين، خاصة في المناسبات الدينية. يعني هم كانوا بيتصدقوا بالعروسة والحلوة للمساكين في ذكرى المولد النبوي الشريف، والتقليد ده موجود لعدد كتير من العائلات لغاية يومنا هذا. فأنا بشوف إنه العروسة مش لعبة للأطفال بس، ولا هي قائمة على هذا الموضوع، لكن هي هدية للعريس في عروسته، وكمان شاهد تاريخي على الثقافة الشعبية عبر العصور. يعني هنلاقي إنه صناعتها بدأت بالمية والسكر والنشا وبيعها، وبعد كده أصبحت زينة، وبعد كده تطورت لعرايس بلاستيك. لكن أنا بقول إنه البلاستيك والحاجات دي يعني بتبقى موجودة طول السنة، لكن لما أكون في الوقت بتاع عروسة المولد في يوم المولد النبوي وتبقى حلوة للأطفال، ليها حاجة تانية خالص. كمان يعني بيفرح بيها الأطفال لما يكون ولد بياخد الحصان على إنه حلاوة، فده رمز للفروسية والرجولة والشموخ وتنمية الرجولة لدى الأطفال عندنا الأولاد، عندهم روح الروح الفروسية والرجولة والقتال، عشان كده دايما هديته بتبقى على شكل حصان، يبقى راكب عليه الفارس ودايما وراء علم. كل دولة ابتدت تاخد شكل أو مذاق أو لهيئتها أو طعمها الخاص. يعني كل دولة كانت بتعمل مثلا الحصان اللي ركبه الفارس اللي هو بالحلوة، كل بلد بتبقى ليها صبغتها، فتلاقيه الزي بتاع الحصان الحلاوة هتلاقيه لابس الزي اللي بيمثل دولته، وكذلك العلم بتبقى من خلفه بيمثل الدولة بتاعته. نيجي بقى للعروسة، نلاقي إن العروسة المولد كل بلد تلاقيه هيئتها وصبغتها وشخصيتها موجودة في العروسة بتاعت الحلوة بالزي بتاعها. يعني كل عروسة في بلد تلاقي الزي موجود، الزرقشة بتاعت الأزياء بتاعتهم. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآني الأوان لدنيا ولا زمان. عشان الحلاوة تعالى لعمك ودوق الحلاوة، وعيط لأمك عشان الحلاوة، وعكر في دمك عشان الحلاوة. آل الأوان في دنيا ولد مصريين. واخدين كل زمن وكل عصر جت فيه دولة سابت أثار على العروسة بتاعتنا. يعني احنا هنلاقيها لو جينا حنين لها تشكيليا هنلاقي ان فيها مثلا نوع من الفن الإسلامي. زي ايه؟ زي شكل العروسة بيأكد جماليات المرأة عندنا، وفقا للاشتهر فيه في العصر الفاطمي لما بدأت، فكان شكل العروسة زي ما بيوصفوها في الشعر العربي من مواصفات الجمال المعهودة دايما للجمال المرأة. نفس الدراسة دي هنلاقيها في الزخارف بتاعت العروسة بتاعت مولد النبي. ازاي؟ هتلاقي في إسراف في زخرفة النسيج، هتلاقي سقوف الجوامع والأطباق بيبقى فيها زخارف معينة موجودة وانعكست على نفس الفن اللي موجود في عروسة المولد عندنا. كمان اللي اشتهر بيها في العصر الفاطمي كمان ألوان العروسة نفسها بتبين الغنى الفني بتاعنا في التراث الفني والأزياء الإسلامية المزركشة. كل واحد بيبقى جواه حاجة. يعني مثلا البنوتة دايما الصغيرة بتميل للأمومة وبتحب ان هي يتقلها ماما، فيها غريزة الأمومة، فهي بتبث في الأطفال غريزة الأمومة اللي هي موجودة عند الطفلة من وهي صغيرة، تعلمها الحنية، تعلمها قد ايه ماما بتهتم بينا، بتبتدي تحط بقى لمساتها الفنية وتطلع كل طاقتها ومهاراتها الفنية في الرسم بتاع العروسة وزركشتها بالحاجة اللي هي بتحبها، فبتحس بحرية، بتحس ان هي بتفرغ طاقة جواها، بتدي انطباع وطاقة ايجابية نفسية لأطفالنا وهما بيرسموها. كمان حابة اقول ان العروسة بزينتها لو جينا بصينا للراس بتاعتها بنلاقيها شبيهة بشكل الإلهة حتحور، ربة الحب والجمال والغناء عند اجدادنا القدماء. لو تعملتها كمان شوية هلاقي ان عندنا في العصر الروماني لما جي عندنا في مصر هي تشبه عرائس التناجرة اللي هي كانت بترتدي الرداء الروماني اللي هو الهيماتيوم. زي ما بنقراها يعني في اللغة الرومانية القديمة. يعني كل عصر بتصبغ الصبغة بتاعته بتلاقيها تنعكس على الزي بتاعها، فدي حاجة جميلة جدا. كم شاق الدنيا أتكلم عن قصتها. هم اختلفت الروايات عن نشأتها. بخصوص نشأة العروسة في مصر عندنا، فهي طبعا المتعارف عليه أنه في العصر الفاطمي اللي ظهر سنة 973 ميلادية، كان في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي، كان في متأصل عننا تراث مصري قديم، فابتدت تنتشر عروسة المولد، فكان بيبقى إشارة لي أن احنا من قبليها بكم يوم بيبتدي الناس تبتدي تعمل الحلوة وتجهزها وتعمل العروسة الحلاوة وتعمل الطفل أو كده الفارس اللي بيمتطي جواده، وكانت بتبقى هدية للعروسة والعريس، وبيبقى إشارة لأن الاحتفالات هتبتدي، لأنه كان الحاكم رافض احتفالات غير في وقت مولد النبي. في رواية تانية بيقولوا أنه أيام الحاكم بأمر الله، أنه كان لما بيخرج مع إحدى زوجاته كان موافق مولد النبي، وكانت لابسة ثوب أبيض وكان عليها تاج متخصص جدا من الياسمين والفل، فابتدوا الجماعة اللي هم المبتكرين ان هم ياخدوا الشكل ده ويرسموه وبعدين يعملوا بيه حلوة تتوزع في التوقيت ده اللي خرجوا فيه مع بعض. دي رواية تانية. في النهاية بنقول انه الحاجات الحلوة دي بتبقى موجودة عندنا من ايام العصر الفاطمي متأصلة عندنا، ومع اختلاف التكنولوجيا والعصر اللي احنا موجودين فيه ما زالت موجودة، ولكن بتطور وبزي متناسب مع عصرنا دلوقتي، واحنا بنتمنى ان الحاجات الحلوة الايجابية تفضل موجودة عندنا لغاية دلوقتي وفي المستقبل. وتبقى مستمعي الكرام هذه المظاهر التي شكلت جزءا كبيرا من ذكرياتنا الجميلة باقية بقاء سيرة صاحب الذكرى العطرة عليه صلوات ربي وسلامه. عشنا أصدقائنا هذه الحلقة الخاصة مع عبقي ذكرى المولد النبوي الشريف. صاحبتنا في هذه الحلقة الفنانة المتميزة حنان عثمان. كل سنة وحضراتكم طيبين ومستمعينا وحضرتك، ومتشكرة للقاء الإذاعي الجميل ده. وشكرا لكم مستمعي الكرام، وكل عام وأنتم بخير. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان فيلي.